إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم والتسبب بالأسباب المفضية لذلك، لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم، فأووا إلى الكهف أي انضموا إليه واختفوا فيه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول الله جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قوله وإذ اعتزلتموهم كما ذكر الشيخ يعني فارقتموهم وخالفتموهم بدينكم في عبادتهم غير الله عز وجل، ما دمتم كذلك ففارقوهم أيضا بأبدانكم، فأووا إلى الكهف هجرة من دار الكفر وفرارا بالدين، لا سيما وأن الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله لم يبقى إلا طلب النجاة من شرهم والتسبب في الأسباب المفضية إلى ذلك، لأنهم فتية قليلون كما مر معنا، لا قدرة لهم على قتال قومهم ولا على بقائهم بين أظهرهم متمسكين بدينهم، فليس لهم من سبيل إلا الفرار بدينهم. ولهذا قالوا فأووا إلى الكهف، وهذا من حديث بعضهم إلى بعض، فبعضهم يحدث بعضا بذلك ويقول لمن معه هذه المقالة، ثم إن هؤلاء الفتية لعظم ثقتهم في ربهم وحسن توكلهم عليه قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الكهف هو كما هو معلوم مكان ليس فيه من وسائل الارتفاق والراحة ما يطلبه الناس، ولهذا لا يلجأ الناس إلى الكهوف والجبال إلا مسافرين أو عابرين، ولا يسكنونها مقيمين، وإنما يكونون ضاعنين. لكن هؤلاء ألجئوا حيث لم يجدوا مفرا ولا ملاذا إلا هذا الكهف، ومع قلة أسباب الراحة الدنيوية وأسباب النجاة المعنوية التي يتضمنها الإيواء إلى هذا الكهف، إلا أنهم كانوا عظيمي الثقة في الله عز وجل. ويبين ذلك ويظهره قولهم: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن هذا التفاؤل وهذه الثقة بالله عز وجل، حيث ذكروا هذا الأمر على سبيل الخبر الذي يتحقق الشخص من حصوله وأنه سيحصل، هذا كله من عظيم ثقتهم بربهم وحسن توكلهم عليه جل وعلا وحسن ظنهم به أنه يجيب دعوتهم، لأنه مر معنا في الدرس الماضي أنهم دعوا، ماذا قالوا؟ ماذا كانت دعوتهم؟ نعم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلما دعوا بهذه الدعوة وتوكلوا على الرب الكريم اللطيف، وثقوا بأنه جل وعلا يكفي من توكل عليه، وأنه جل وعلا يجيب من دعاه، ولهذا قالوا بثقة: اؤوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ومعنى ينشر أن يبسط عليكم رحمته ويستركم برحمته من قومكم ويكون في ذلك نجاتكم. ومعنى يهيئ لكم من أمركم مرفقا يعني يهيئ لكم، يسهل لكم ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش. وهذا توكل عظيم على الله وثقة عظيمة فيما عند الله، لا سيما وهم ليسوا في قلعة ولا حصن ولا قصر، وإنما هم في كهف، ومع ذلك يقولون مثل هذه المقالة. وقد تقدم وأشرت أن من فوائد هذا أن المؤمن يجمع بين التوكل على الله عز وجل ودعائه، وهذا هو الاستعانة بالله. فنحن نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. والدين هو عبادة واستعانة، ولهذا قالوا إن الاستعانة هي نصف الدين. والاستعانة تظهر في هذين الأمرين: في دعاء الله عز وجل واللجوء إليه والتضرع إليه، وهذا أمر عملي، وفي أمر قلبي وهو صدق التوكل على الله عز وجل. وحقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب ما يرجو العبد من المنافع ودفع ما يخاف من المضار، مع الثقة به جل وعلا وإحسان الظن به. هذه هي حقيقة التوكل، وهذا هو الذي وجد من أولئك الفتية، ونتيجة التوكل هي كفاية الله للمتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ يعني كافيه ما أهمه. وهذا ما حصل لأولئك الفتية كما أخبر الله جل وعلا عنهم في محكم تنزيله. كما أن أولئك الفتية جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا ذكرت لكم أن هذا من قول بعضهم لبعض، وهذا يبث الثقة والطمأنينة في نفوس بعضهم بعضا. فالمؤمن يوصي إخوانه ويذكرهم بالتوكل على ربهم، لا سيما عند الفتن والأمور والمصائب التي تطيش فيها الباب ذوي الألباب. وفي قوله سبحانه فووا إلى الكهف ينشر لكم من رحمة ربكم من رحمته، فيه حسن ظنهم بالله. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن مما يتضمنه التوكل على الله إحسان الظن بالله عز وجل. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي. فهؤلاء أحسنوا الظن بالله وعرفوا ثمرة طاعة الله جل وعلا، ولو كان مبادئ ما ذهبوا إليه ذهاب الدنيا، لكنهم وثقوا في الله عز وجل وأحسنوا ظنهم به. وفيه أيضا ما يدل على صلابة دينهم، حيث عزموا على ترك ما هم فيه من متع الدنيا واستبدلوا بذلك كهفا في رأس جبل. الشيخ رحمه الله ذكر آثار دعائهم وتوكلهم، فذكر ثلاثة آثار. قال: لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته في خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته. وهذه آثار عظيمة حصلت لهم لما دعوا ربهم وتوكلوا عليه. وحفظ أبدانهم سيأتي تفصيل ما حصل به في الآيات التالية إن شاء الله تعالى، وكذلك الإشارة إلى أنهم آية من آيات الله عز وجل، هذا أيضا مذكور في الآيات التالية. وبقي لهم ثناء حسن، ويكفي أنهم ذكروا في أفضل الكتب المنزلة على الأنبياء وهو القرآن، ذكر خبرهم وبقي ويبقى ما بقي القرآن وهو الله عز وجل حافظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أي حفظهم الله من الشمس، فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وعند غروبها تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها، وهم في فجوة من أي من الكهف أي مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. ولهذا قال: من يهدي الله فهو المهتد، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله،

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وهذا شأن الله عز وجل مع من نصر دينه وفارق الشرك وأهله، فإنه جل وعلا يتولاه برحمته، وهو جل وعلا لا يضيع عمل المحسنين. في هذه الآية التي سمعنا تفسيرها آنفا يخبر الله عز وجل بتفصيل توليه جل وعلا لهم وهم في هذا الكهف، وكيف جعل لهم من أمرهم مرفقا، حيث سخر لهم ما لا يقدر أحد على تسخيره. سخر لهم الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الشيخ ذكر المعنى، قال: يسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وعند غروبها تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها. ولهذا المعنى في قوله وترى الخطاب لغير معين، والمعنى: أيها المخاطب، لو رأيتهم لرأيتهم كذلك. وليس المراد أن المخاطب رآهم بالفعل، كما يدل عليه قوله سبحانه: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لكن لو رأيتهم لرأيتهم كذلك. فهذا حالهم: ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، كما ذكر الشيخ يعني تميل عنه، فلا يصيبهم حر الشمس، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. معنى تقرضهم يعني تتركهم فلا تصيبهم. وهذا التفسير جاء عن عبد الله بن عباس وعن مجاهد وعن غيرهما. فمنع الله ضوء الشمس من الوقوع عليهم، وهذا على وجه خرق العادة، كرامة لهم وآية لغيرهم. والذي يدل على أنه على وجه خرق العادة قوله سبحانه: ذلك من آيات الله. فهذا يدل على أن هذا كان كرامة لأولئك الفتية. وفي قوله وهم في فجوة منه، ما أشار الشيخ إلى المغزى منه هو أن معنى فجوة منه يعني مكان متسع ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، لا سيما مع طول المكث. ولهذا قال جل وعلا: ذلك من آيات الله. في هذه أو ذكر هذه الأسباب هي أسباب يكون بها حفظ الأبدان، ولهذا من المعروف حتى عند الناس اليوم أن المرضى لا سيما المنومين فترات طويلة يحتاجون إلى التهوية الجيدة والتقليب، لا سيما إذا كانوا على فترات طويلة. ولهذا جاء في الآية اللي بعدها: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لكن الشيخ رحمه الله أشار إلى معنى، وهو أن الله عز وجل قادر على حفظهم بدون هذه الأسباب، لكن الله عز وجل حكيم أراد أن تجري سنته في الكون مرتبطة الأسباب بمسبباتها، فهذا من حكمته جل وعلا فيما شرعه أو فيما حصل لأولئك الفتية. في قوله جل وعلا ذلك من آيات الله لفت للأنظار إلى عظم الآية في هذه القصة ومحتواها. واسم الإشارة ذلك يفيد التعظيم، يعني هذه الأمور العظيمة التي حصلت لأولئك الفتية وهذا الحفظ لهم تلك المدة الطويلة 309 من السنين لا يأكلون ولا يشربون ومع ذلك أجسادهم محفوظة، لا يطلع عليهم أحد طوال هذه الفترة مع قربهم كما ذكر الشيخ رحمه الله من المدينة كما يدل على ذلك آخر الآيات. هذا كله من آيات الله عز وجل. وقد تقدم لنا أيها الإخوة أن الله عز وجل لما ذكر قصة أهل الكهف في بدايتها قال جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هناك ذكرت لكم قول ابن عباس رحمه الله فيما رواه ابن جرير الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم، وجاء عن مجاهد قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. إذا تذكرت هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل في مطلع قصته والذي بين فيه جل وعلا أن قصة أولئك وإن كانت من عجائب قدرة الله عز وجل إلا أن في قدرة الله ما هو أعجب وأعظم من ذلك، لكن القلوب غافلة عن تدبر آيات الله. إذا تأملت هذا المعنى تبين لك عظم الغفلة التي استولت على القلوب وعظم أهمية التفكر في آيات الله. التفكر في آيات الله هو من أعظم الواجبات، بل إن الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول إن الأمر بالتفكر في القرآن أكثر من الأمر بإقامة الصلاة. وقد جاء الحث على التفكر في القرآن بصيغ متعددة وكثيرة، وجاءت مجالات التفكر في القرآن مجالات متعددة وكثيرة، وهذا يبين عظم منزلة هذه العبادة التي يغفل عنها الكثيرون. لكن لماذا نغفل ويغفل الناس عن آيات الله في الكون والآفاق؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا شأن المؤمنين، فما شأننا؟ إن من أسباب هذه الغفلة أيها الإخوة أن هذه الآيات على عظمها صارت مألوفة للناس، فهم يرون في كل يوم الليل والنهار يتعاقبان، فلا يلفت أنظارهم إلى قدرة المولى تبارك وتعالى. بينما إذا وقعت قصة مثل قصة أهل الكهف فيها خرق للعادة كانت عند الناس عجبا، مع أن هذا الأمر الذي يتكرر، يعني إذا كانت قصة أهل الكهف قصة نسمعها بخبر صادق لا نشك فيه، فإن آيات الله عز وجل في الشمس والقمر والليل والنهار نراها، ليس نسمعها فقط، نراها في كل يوم تتكرر، وهي أعظم من تلك الآية، ومع ذلك القلوب غافلة، والتفكر الذي هو شأن المؤمنين في القرآن كما أخبر الله عز وجل قليل، وهذا يلفت أنظارنا إلى العناية بهذه العبادة العظيمة وإحيائها في أنفسنا وفي من حولنا، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بقوة الإيمان وقوة اليقين. في قوله سبحانه من يهدي الله فهو المهتدي، هذه العبارة جاءت بعد قوله سبحانه ذلك من آيات الله، يعني من يرشده الله عز وجل إلى الحق ويوفقه له فهو المهتدي حقا، مثل هؤلاء الفتية وغيرهم ممن هدى الله، ومن يخذله جل وعلا فلن تجد له معينا يتولى إرشاده إلى الحق، ولن يكون بينك وبينه سبب للموالاة يرشده إلى الهدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كما أن الله عز وجل أبقى هؤلاء الفتية هذه المدة الطويلة مصونين كرامة لهم، فكذلك رحمهم جل وعلا قبل ذلك بأن أنقذهم من الكفر وهداهم إلى الإيمان، فلطف الله معهم في سائر أحوالهم على قلة أسباب الهداية، حيث إن قومهم قوم كافرون وليس فيهم شيخ يتبعونه ويتعلمون منه، ولهذا وصفهم جميعا بأنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى، فالأسباب الهداية بالنسبة لهم قليلة، لكن الله عز وجل إذا أراد أن يهدي عبدا هداه ولو مع قلة الأسباب. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو الذي هدى أولئك الفتية على حين قلة من أسباب الهداية في بلاده، وهو جل وعلا يهدي من يشاء، الهداية من الله والإضلال من الله، مهما وجدت الأسباب فلن تنفع إلا بمشيئة الله. معنى آخر استفاد من هذا السياق، وهو أن هذه القصة وما حصل لهم هو من آيات الله عز وجل، وما أكثر آياته جل وعلا في الآفاق وفي الأنفس سوى هذه القصة، كما دل على ذلك مطلع هذه السورة أم حسبت. ومع ذلك فإن هذه الآيات تصل إلى عموم الناس، ولكن المهتدي بها والمنتفع بها قليل، لأن الأمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي، ليس كل من رأى الآيات اهتدى بها. وهذا معنى عظيم دل عليه القرآن الكريم وجاء في آيات متعددة من كتابه، يبين الله عز وجل أنه يبين لعموم الناس الآيات، لكنه جل وعلا يخص من يشاء بالهداية، فليس كل من بينت لهم الآيات اهتدوا، وليس كل من بلغهم نور الله استنار بنوره. يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام. وهذه دعوة لكل الناس، والله يدعو كل الناس إلى الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا أيها الإخوة يجعل المؤمن يعلق قلبه بربه عز وجل في الهداية، مهما عظمت أسباب الهداية والثبات على الدين حولك، لا تثق بنفسك، كن متوكلا على ربك، مستعينا به، متضرعا إليه، مفتقرا إليه في أجل مطلوب، وهو مطلوب الهداية. ولهذا فرض علينا ربنا جل وعلا وهو العليم بما يصلحنا، وهو العليم بضرورتنا لهذه القضية، فرض علينا في كل يوم وليلة 17 مرة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا في فرائض الصلوات فقط، اهدنا الصراط المستقيم. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عباد الله صالحين ولم تهتديا، وآسية امرأة فرعون كانت تحت الطاغية فرعون وهداها الله، وهذا ابن نوح غرق في الطوفان، وقد بذل له النبي المرسل نوح عليه السلام النصح، لكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا رشيدا. وفي ذكر هذا المعنى أيضا بيان لسبب انفرادهم عن الهدى من عن أهل زمانهم، فإن من العجيب أن ينفرد فتية عن أهل بلدهم وزمانهم بالهدى، لكن العجب يزول إذا علمت أن الله عز وجل أراد لهم الهداية، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من فوائد قول سبحانه من يهدي الله أن في ذلك تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، والسورة كما هو معلوم مكية، عن إعراض قومه وإدبارهم عنه وهو يدعوهم إلى الله ويذكرهم بآيات الله. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأمر الهداية إلى الله والإضلال بيد الله، وإنما على الرسول البلاغ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم إن الله عز وجل قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. الشيخ رحمه الله بيّن أن من دلالات هذه الآية أنهم لم تظهر عليهم علامات النوم، فمن رآهم يحسبهم رقود، يحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر المفسرون كما نقل الشيخ أن أعينهم كانت منفتحة لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال سبحانه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وبين الشيخ أن هذا من حفظه جل وعلا لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فقدر الله لهم ذلك حفظا لأبدانهم. وقوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني الكلب الذي كان من أصحاب الكهف باسط ذراعيه بالوصيد. ما معنى الوصيد؟ نعم أحسنت، يعني هو مدخل الكهف، مدخل الكهف، وهو يشبه الباب كما عبر بذلك بعض المفسرين. ويعبر عن الباب بالوصيد لأنه يوصد، يوصد يعني يغلق، والمراد أنه باسط ذراعيه في مدخل الكهف خارج الباب، والباب يطلق على المدخل، فالمدخل يطلق عليه أنه باب، لأن الكهف ليس له باب يعني كما هو في البيوت، لكن المدخل يقال أنه باب. فهو باسط ذراعيه بالوصيد يعني في مدخل الباب، في مدخل الكهف خارج الباب. وعلل ذلك ابن كثير في تفسيره، قال لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما جاء في الصحيح، فكان من حكمة الله أن جعله باسطا ذراعيه بالوصيد عند المدخل، عند مدخل هذا الكهف. الشيخ رحمه الله بيّن أنه كما أن الآيات ما مر في الآيات تضمن حفظ هؤلاء الفتية من الأرض بتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال، فإنه جل وعلا أيضا حفظهم من الآدميين ومن الناس، وذلك أن هذا الكهف كما يستفاد من الآيات قريب من مدينتهم. الشيخ بيّن دليل قربه من مدينتهم أنهم لما استيقظوا قالوا ابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، هذا يدل على قربه من مدينتهم، ومع ذلك ظلوا 300 سنين وتسع

يخبر جل وعلا أنه كما زادهم جل وعلا هدى وربط على قلوبهم وضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، فكذلك بعد ذلك بعثهم أي أيقظهم وأحياهم من تلك النومة التي تشبه الموت، ليتساءلوا بينهم عن مدة لبثهم. وقوله وكذلك بعثناهم ليتساءل بينهم، اللام هذه هل هي لام التعليل قال بذلك بعض العلماء، فقال بعض العلماء إن اللام هنا لام التعليل، منهم ابن جرير وابن كثير، والمؤلف رحمه الله كلامه يدل على أنها لام تعليل. قال ابن الجوزي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يعني ليكون بينهم تساؤل واختلاف في مدة لبثهم، فيفيد اعتبار المعتبرين بحالهم، لأن إذا قلنا أنها لام التعليل نحتاج نعرف كيف التساؤل علة لبعثهم. ابن الجوزي يقول إن تساؤلهم عن مدة لبثهم يفيد اعتبار المعتبرين بحالهم، وفيه إشارة أيضا إلى أنهم لم يتغير فيهم شيء. معلوم أن من بقي سنين يطول شعره وتطول أظفاره ويبيض شعره، هؤلاء استيقظوا وهم على حالهم، ودليلنا على ذلك أنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فلو كان تغير فيهم ما يفيد بقاءهم سنين طويلة لما قالوا هذه المقالة، وهذا يبين عظمة الآية. فيظهر لنا معنى كون اللام للتعليل، فتساؤلهم هذا يتضمن العبرة العظيمة، وهي أن الله عز وجل أبقاهم هذه المدة من غير أن يتغير فيهم شيء، حتى أنهم لما بعثهم جل وعلا تساءلوا مثل هذا التساؤل. ولهذا قال بعض العلماء إنهم إذا تساءلوا انكشف لهم ولغيرهم من قدرة الله أمور عجيبة، وهذا الذي ينكشف لهم مطلوب لذاته لدلالته على عظيم قدرة المولى تبارك وتعالى. بعض العلماء قال إن اللام للعاقبة، معنى العاقبة يعني للصيرورة، وهذا مثاله في القرآن: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني عاقبة الأمر أن صار موسى عليه السلام لهم عدوا وحزنا. هذا قال به القرطبي في تفسيره وابن جزي وغيرهما. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الله عز وجل يذكر حوارا جرى بينهم لما بعثهم جل وعلا من نومتهم الطويلة هذه، وكان نهاية الحوار أن ردوا العلم إلى الله عز وجل. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. انتهى الحوار عند هذه المقالة، وهذا فيه فائدة كما أشار الشيخ رحمه الله، أن ما لم يدرك علمه على وجه التحقيق لا ينبغي إكثار الخوض فيه، بل ينبغي رد العلم فيه إلى من أحاط علمه بكل شيء جملة وتفصيل. ثم إن الشيخ رحمه الله استنبط استنباطا، وهذا الاستنباط هو إجابة لسؤال، وهذا السؤال هم الآن كما يظهر في تساؤلهم لم يعلموا مدة لبثه. نهاية قولهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، هل علموا بعد ذلك؟ الشيخ رحمه الله قرر قال لعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثه، وذكر أمور تؤيد هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ علمهم، فمن رحمته جل وعلا بمن طلب علم الحقيقة أنه يوضح له ما التبس عليه. وأما قوله رحمه الله وبما ذكر فيما بعده من قوله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر. هذا فيه نظر، لأنه لا يلزم علمهم ولا يلزم من لا يلزم علمهم أن يكونوا آية لمن بعدهم، لقوله رحمه الله فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر. الآية التي ستأتي إن شاء الله بقوله سبحانه ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، الذي قاله المفسرون والشيخ رحمه الله أيضا أفاد كلامه أن قوله ليعلموا عائد على قومهم الذين عثروا عليه، وكلامه هنا كأنه يفيد أن المراد أصحاب الكهف، فهذا هو وجه الإشكال فيما ذكره رحمه الله. ثم إن الله عز وجل قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق يقولون هو دراهم الفضة، فلينظر أيها أزكى طعاما. الشيخ بيّن معنى الأزكى وهو الأطيب، وجمع من المفسرين فسروا الطيب بالحل يعني الأحل الذي يكون حلالا، لأن قومهم مجوس مشركون، ومعلوم أن بعض أطعمة المشركين حلال وبعضها حرام، فاللحوم ونحوها هذه ما تحل من المشركين، لكن المأكولات النباتية وغيرها تحل من المشركين ومن غير المشركين. فلينظر أيها أزكى طعاما. والشيخ رحمه الله قال إن الزكاة تشمل الطيب واللذة، ولهذا قال أزكاه أي أطيبه وألذه. ومما يؤيد المعنى الأول وهو معنى كون الطيب حلالا لا حرام فيه ولا شبهة، أن الله عز وجل ذكر ذلك صفة عباده المؤمنين، كما ذكر الشيخ الشنقيطي في أضوائه كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويكثر في القرآن إطلاق الزكاة على الطهارة، والمقام مقام ثناء على أولئك الفتية، ومن الثناء عليهم أنهم كانوا حريصين على الطعام الطيب الزاكي الحلال، فهذا هو اللائق بهم. في قوله سبحانه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، التلطف هو تدقيق النظر والاحتيال حتى لا يطلع عليه أحد. ثم إنهم ذكروا بعد ذلك المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم، وهو أنهم بين أمرين: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. في قوله سبحانه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، من الفوائد مشروعية الحذر والاحتراز من أسباب الضرر في الدين والدنيا، وأن ذلك لا ينافي التوكل، فقد بينت الآيات في كما تقدم عظيم توكلهم على الله، ومع ذلك كانوا محترزين عما يضرهم من انكشاف أمرهم لقومهم، ولهذا قالوا ما قالوا، وهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. وفي قوله وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ما يدل على أنهم لم يخطر ببالهم بقاؤهم مدة طويلة يتغير بها الناس، وهم يظنون أن قومهم لا يزالون هم قومهم الذين توعدوهم بأن يرموهم بالحجارة، ولهذا قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وفي قوله في مطلع هذه الآية وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فيه معنى وهو أن الله عز وجل كما أنامهم قرونا ثلاثة فإنه بعثهم جل وعلا بعد هذه القرون الثلاثة، والكاف للتشبيه. ووجه التشبيه أن في الإفاقة آية على عظيم قدرة الله جل وعلا، كما أن في الإنامة أيضا هذه المدة آية عظيمة على قدرة الله. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، في قولهم في آخر الآيات إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، فيها بيان حال أصحاب الباطل، فإنهم مع ضعف حجتهم متبعون لأهوائهم لا يقبلون النظر في الحق وسماعه، بل إن كانوا ذوي سلطان فليس عندهم إلا إما أن تتبعهم على باطلهم، وإما أن يهلكوا من خالفهم. ولهذا حكى الله عز وجل ذلك عن المشركين من أعداء الرسل، كما قال جل وعلا: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وفي قوله سبحانه: ولن تفلحوا إذن أبدا، فائدة عظيمة، وهي أن من أسباب ثبات أولئك الفتية على الحق عظم معرفتهم بقدر نعمة الهداية. ولهذا قالوا: ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني إن اتبعتم قومكم على الشرك. ففقد الهداية وهي أعظم نعمة يمن الله بها على العبد، لا فلاح معه في الدنيا والآخرة. فمن فقد الهداية فقد فقد كل شيء. إدراك عظم نعمة الهداية إلى الإسلام وإلى الحق، هذا من أعظم أسباب الثبات على الحق، لا سيما في الفتن. ولهذا كان الأنبياء يوصون أولادهم بهذا المعنى، معللين بأنه سبب الثبات. ما هي وصية إبراهيم لبنيه ويعقوب؟ من يذكر لنا الآية؟ نعم، لا ليس لقمة، إبراهيم ويعقوب. نعم، أحسنت. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تذكير الأبناء بعظم النعمة، اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم هذا الدين العظيم وهداكم إليه في حين يموت كثير من الناس في مشارق الأرض ومغاربها على الكفر وعلى الضلال. إدراك عظم هذه النعمة هو من أعظم أسباب الثبات. ولهذا قال: فلا، يعني إذا عرفتم قدر هذه النعمة فهذا يحملكم على المحافظة عليها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا يقترن ذكر هذه النعمة، وهي نعمة الإسلام، بالثبات على الدين، كما في قوله سبحانه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا أيها الأخوة يذكرنا جميعا بأن نذكر أبناءنا تأسيا بأنبياء الله عليهم السلام، ونذكر من حولنا، ونذكر أنفسنا بعظم هذه النعمة العظيمة. فليس ثمة نعمة أعظم من نعمة الهداية إلى الدين. لماذا يكون إدراك هذه النعمة سبباً في الثبات؟ لأن إدراك هذه النعمة هو من أعظم أسباب أن يجد المؤمن حلاوة الإيمان. ومن وجد حلاوة الإيمان لا يمكن أن يفرط في هذا الإيمان. يبين هذه الحقيقة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من وجدت عنده هذه الصفات ومنها الاعتزاز بالدين وشدة الكراهية للكفر والعودة إليه ذاق حلاوة الإيمان، ومن ذاق حلاوة الإيمان فإنه بإذن الله يثبت على الدين. ولهذا في قصة هرقل لما سأل أبا سفيان، والحديث في صحيح البخاري، كان من الأسئلة التي سألها هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهل يرتد أحد منهم، يعني من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عن دينه بعد أن يدخل فيه سفطة له؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وهو كافر، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فمن آمن وذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يرتد عن دينه، وهذا من أعظم أسباب الثبات على الدين. الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآيات ذكر عليها بعض الفوائد، لعلي يقف وقفات سريعة مع الفوائد التي ذكرها رحمه الله. فمما ذكره أن من فوائد هذه الآيات الحث على العلم وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل أن يتساءلوا في ذلك، ومن لازم ذلك معرفة عظيم قدرة الله، ومن ذلك الأدب في من اشتبه عليه علم أن يرده إلى عالمه كما قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. قال: ومنها صحة الوكالة، لأن هؤلاء بعثوا أحدهم وكيلا عنهم. الشيخ قال: وصحة الشركة، من أين استنبط الشيخ صحة الشركة؟ نعم، أحسنت، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه. ورقكم، أضافوا الورق، وقد تقدم أنه دراهم فضة أضافوه لجميعهم، فدل ذلك على صحة الشركة كما ذكر الشيخ رحمه الله في فوائده. قال: ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم يخرج إلى حد الإسراف، واستنبطه الشيخ من قوله: فلينظر أيها أزكى طعاما، لا سيما إذا كان الشخص لا يلائمه إلا طعام حسن، فليس في ترك الطعام الحسن إيمان. ولهذا الحسن البصري رحمه الله ذكر له أن أحد الزهاد كان يقول: إني لا آكل الفالوذج. فالوذج ويشبه الكعك عندنا، وكان سابقا يعدونه من أفخر الأطعمة عنده. فكان أحد الزهاد يقول: إني لا آكل الفالوذج لأني لا أؤدي شكر نعمته. فلما ذكر ذلك عند الحسن البصري قال: هذا جاهل، وهل يؤدي شكر نعمة الماء البارد؟ ولهذا لا بأس أن تأكل من الطعام الطيب، والله عز وجل أمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، فليس في ذلك حرج، وليس التنزه عن الطيبات زهد مرغوب أو يرغب فيه، وإنما الذي يرغب فيه هو الرغبة فيما عند الله عز وجل وعدم التوسع في فضول المباحات. فالتوسع في فضول المباحات الذي يشغل عن الطاعة هذا هو الذي يكون تركه من صفات المؤمنين. والشيخ ذكر أن هذا أيضا فيه دلالة على أن هؤلاء الفتية من أولاد الملوك كما ذكر بعض المفسرين. ثم ذكر الشيخ أيضا فوائد أخرى، منها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك، وهذا مر معنا أنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل، فإن العبد مأمور بأن يتوكل على الله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب المشروعة في حفظ نفسه وحفظ دينه. ومنها أيضا شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة تصدهم عن دينهم، وهذا ظاهر مما كان من صنيعهم. ومنها أيضا أو من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية عظيم توكلهم على ربهم وعظيم كفاية ربهم له، فإن من توكل على الله عز وجل بأن اعتمد قلبه على ربه عز وجل واثقا بربه محسنا الظن به جل وعلا فإن الله عز وجل يتولاه ويكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا صدق العبد في التوكل على الله فإن الله عز وجل لا يكفيه. وهذه الكفاية ليس من لازمها أن يتحقق مطلوب العبد عاجلا، ولهذا قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله عز وجل بالغ أمره يعني لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا فإنه جل وعلا لا يحول بينه وبينه شيء، لكنه مع ذلك لحكمته البالغة ولنعمته السابغة جعل لكل شيء قدرا، فقد يكون في تأخير ما تطلبه خير لك في الدنيا والآخرة، فتوكل على ربك واسأل ربك الخيرة في أمرك لعل الله عز وجل أن ييسر لك الخير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإيمان واليقين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه محمد. منبر هدى.